الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني إن شاء الله اليوم نتناقش ونتباحث ونتكلم ونعمل كل حاجة. الحديث الثالث، مين يراويه الأول؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نقول الصحابه نتردد ونقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هذا كلام مهم جدا، عايز اسمع حد من الصحابي من غير ما يترد عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حد حافظ متن الحديث؟ متن الحديث، حديث متن. انت رفعت ايدك، حافظه الاول ولا مش حافظه؟ طب اتفضل، يبقى انت كده حافظه، ما ينفعش ايدك بقى لغايه ما تخلص. خلاص؟ بس. طب ليه؟ بليدي، وفكرك بليدي؟ مش انت بليدي؟ طيب. شهادة أن لا إله إلا الله بني الإسلام، عشان نسمع نفس عشان الناس تطلع صورة التسبيح كده كده معانا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان. اللي هيتكلم بعدين هيطلع، بعد كده اللي هيتكلم هيطلع، اسمع من ورا البحر. فضلت الخمس، بص بص اكلوك بسرعة، مش اكل للدرس بسرعة. طيب، دولت اسمهم ايه الخمسة دولت؟ أركان الإسلام. تمام. أو أهم ركن فيهم شهادتان. أهم ركن، ليش هم أهم ركن شهادتان؟ عشان من غيرهم يبقى مسلم، عشان يدخل الإسلام لابد التلفظ بشهادتين، صحيح؟ طيب، ما الذي يليهم في الأهمية في الأركان؟ لماذا؟ اللي عارف لو ما حدش يجاوب الا منه، لماذا الصلاه اهم شيء؟ الدليل على ان الصلاه اهم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين. طيب ماشي، ايه تاني؟ عايز أقوى من ذلك. وعلم. ده مش سبب. ده مش سبب يعني، ملهاش علاقة بترتيب النزول. طب ما الحج نزل متأخر ومع ذلك من أركان الإسلام. ها؟ وعلم. إيه؟ بتقرب متقرب. لا يا محمد، هتضاع هتضاع. مين تاني عنده اجابه؟ قول. طيب بس لو ما كنتهاش اعمل نفسك كده تقعد فينك. بارك الله فيك يا محمد، انت كده سكتني بصراحه، عارف لو كنت شفتها كده كنت هطلعك بجد، لكن انت احسنت بارك الله فيك. هو يقصد حديث مهم جدا، وده اللي كنا عايزينه، ان الله مش قال ان بين الشرك والكفر، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاه. احسنت بارك الله فيك، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاه. سماه ايش؟ جعل ترك الصلاه كفر. ذلك اهم الاركان بعد شهادتين الصلاه. ما قالش ذلك في الصوم ولا في الحج ولا في الزكاة. فعرفتوا ليش الصراحة أهم شيء؟ في دليل تاني قلناها في الحديث، قول يا أدهم. ماشي، ما احنا قلنا كفر، قلت لا الحديث بيقول ايه دلوقتي؟ بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فتقصد الخلاف اللي احنا قلناه في الحديث، في خلاف بين العلماء. قلنا ان في قول قالوا ترك الصلاة كافر، وفي قول انه قالوا فاسق. طيب مش هحاول، لكن هو اهميه، ما هو ده دلاله على ايش؟ في بقى مهم سخيف لي حاجه انا قلناها في الصعيد برضه في الحديث في الشرق في مساله الكفر. ايوه، هو ده سبق فيها اوكاشن محمد يعني. ف قال وانت كنت هناك راحت عليك، انا عايز تجيب لي بقى الثانيه. ايوه الثانيه اللي هو حديث مروي عن الصحابة مسألة الصلاة. جامد. أحسنت. نعم، عبد الله بن شقيق قال كان صلى الله عليه وسلم لا يعودون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. جزاك الله خير. هو الحديث ده حديث اللي جابه وكشف وكشف خلاص. ماشي، انت سبقت لي محمد بن عبد الله. هو ده العمده في ترتيب الاولويه في ايش؟ الصلاه قدام على باقي الاركان، وان تارك الصلاه قد يحصل. طبعا هي مساله خلافيه كما قلنا في الشرح، لكن دي دلاله على ان الصلاه اهم ركن بعد الشهادتين. صحيح؟ طيب الحديث ده يبين لنا من العبادات انواع. حد يتذكر انواع العبادات؟ الاول نشوف كل سنه لا ير... كله يرفع، اللي عارف يرفع وانا اشوف واحد بس اللي رافع. اثنين، الحديث ده بيبين ان العبادات انواع. اثنين بس؟ لا بالظبط. اثنين بس. سمعت الحديث؟ الله، ما انت ليه ما سمعتش يا جماعه؟ انا نسيت اسالكم السؤال ده من الاول، ليه ما سمعتش؟ لا، المهم كل اسبوع في حديث. ما احنا بنتناقش ليه؟ بنتناقش على ان انت سامع. فلما تسمع الحديث. دلوقتي هينزل ان شاء الله اليوم الحديث الرابع. الحديث الثالث انت ما ينفعش ان حد يجي مش سامع الحديث، انا ما رضيتش اسالكم. بعد كده المايك هينفع نتناقش وانتم مش سامعين. المنهج منهج. عايزين نوقف قولوا لي نوقف. لكن انا مش هنتكلم وانتم مش دارس مش سامعين. ماشي يا معاذ. قول التقسيم الاول، عبادات بدنيه وعبادات ماليه وعباده بدنيه ماليه. ثلاثه انواع. تنوع من ده تقسيم مبني على نوع العباده، ماليه ولا بدنيه، صحيح؟ طيب ده تقسيم انتظرني، عندك أمثلة على التقسيم ده؟ أمثلة، هو دلوقتي عندك التقسيم بدني مالي بدني مالي، اديني مثال لكل واحد. الصلاة بدني مالي الحج. مالي فقط الزكاة. طيب هيا أدهم عايز تقول إيش؟ طب مفيش أمثلة تانية؟ الصوم ايش؟ بدني زي بقى مالي. اين دليلك؟ الصوم ده امساك عن الطعام والشراب، صح؟ الا لو قلت بقى كفاره الصوم، اللي ما صامش ومش هيقدر يصوم فيطلع كفاره هتبقى فلوس، لو يطعم فلوس يطعم الناس فدي ايه؟ ماليه بس. لكن الصوم هو بدني. طيب في أمثلة أخرى بدني؟ الصلاة، ما هو قال الصلاة عبادة بدنية. أنا افتكرتك هتقول لي السعي بين الصفا والمروة، فقلت ماشي. الطواف دي عبادة بدنية. إيش؟ لا هو قال الحج عموما بدني مالي، لكن انا دلوقتي الطواف بس دي عباده ايه؟ انا رحت هناك وبطوف، قاعد بطوف مش هعمل لا عمره، في ناس قاعده في الحرم بتطوف بس، دي عباده ايه؟ بدني. صلي التراويح ايه؟ صله الرحم عباده ايه؟ صله الرحم يعني بتسال سؤال او كده او بتزور. ماشي. الجهاد عباده ايه؟ بدني مالي. نعم نعم بدني مالي يوفق اقوال. الذبح احسنت، ده ايش الذبح؟ لو انت هتقوم بالذبح يبقى عباده بدنيه. طيب وماليه لو انت صاحب الشيء، لكن لو انت وكلت هتبقى عباده ماليه. كل ما طبعا انت بتذبح بتاخد اجر ازيد، بس انك بتقوم بالعباده جماعه كمان فعل دي خطوه عملتها انك تذبح، طبعا لك اجر عن التوكل. طيب ولا حاجه، ايه المشكله؟ انت موكله بالذبح. هو متمرس، هو الجزار المتمرس، فبيسهل عليه الذبح، مش مشكله، الذبح صحيح، ما تقلناش مساله صحه الذبح، لان لما بنتكلم في ايش؟ فان هو انك بدك توكله، لكن من ذبح بنفسه يكون افضل. مثلا في الحج ذبح حاجه و20 ولا حاجه و30 بدنه، والباقي تركه لسيدنا علي اكمل 63 بدنه ذبحها. مفيش ذبح خلاص هناك في المبزر دلوقتي هناك. بالضبط. طيب يبقى قلنا تقسيم نصوص بدنيه ماليه، بدنيه ماليه. في تقسيم تاني للعباده؟ لا مفيش، قلنا ما قلناهوش. عبادات تقسيم، عبادات ظاهره وعبادات باطنه. صح؟ ايش العبادات الباطنه مثل ايش؟ رجاء توكل الايمان دي ظاهره، دي باطنه. طب عباده ظاهره؟ دي عباده ظاهره. طيب في تقسيم ثالث ممكن نقوله للعبادات ايضا، اقوال وافعال. عايز اقول يعني عبادات منها اقوال ومنها افعال، ده تقسيم جيد. طب ايش الاقوال وايش الافعال؟ شهادتين قول، ذكر الله احسنت، احسنت افعال طلب العلم مثلا. طب في تجمع بين الذكر والفعل؟ خلاص انت جبت الخلاصه من قبل كده وقلت لها لك حقك بقى، سيب الناس شويه تشتغل زي ما بنقول، خش على كل حاجه بتعمل. فالصلاه قول وفعل، فيها اذكار وفيها افعال. هو عندنا خلاص ظاهره وباطنه دي اللي احنا قلناها، ونرجع تاني اقوال وافعال. هل في تقسيم ممكن اخر؟ انا اقول لكم التقسيم. ايوه لا خلاص قلنا القلب وقلنا الروح قريبه، بس مش كده، ذاتيه ومتعديه. في عبادات ذاتيه وعبادات متعديه. يعني ايش مثال للذاتي؟ الصلاه عباده ذاتيه، الصوم ذاتيه، قراءه القران كيف تكون متعدية؟ حافظ حد. طيب وإيش عبادات متعدية؟ طلب العلم، صدقة، زكاة، ماشي، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. نعم متعدي. طيب طيب مساعدة الناس، إماطة الأذى عن الطريق إيش؟ أنا عارف تعدية، تعدية صح؟ طيب يعني الشيخ محمد بيقول يا محمد كده قول له تاني انا ادم سمعت ده وصف بتكلموني يا ادم لا اثر على الاخرين يعني ينتقل للنفع للغير الذاتي بالنفع انت لو كنت تصلي مين اللي بيستفيد بالصلاه انت قلبك وربنا بيكتبها لك لكن لما تساعد الناس مثلا تقضي مصلحه ليه لحد تشيل الاغراض مثلا والدتك جايه ولا والدك جاي تاخد منهم حاجه من تحت في نفع متعدي او انت تشيل الاذى عن الطريق عشان الناس ما ايش ما يضروش من الطريق ده نفع متعدي يعني الناس تستفيد منه فهمت؟ ايوه اي شغل ده طبعا طبعا هو كله يجري دلوقتي ده كله مجال بالطاعه يبرمك بالوالدين النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال رغم انف امرئي رغم انف امرئي رغم انف امرئي ادرك او ادرك ابويه احدهما او كلاهما ولم يدخلاه الجنه يعني شو تعرفوا عظم بر بالوالدين يعني طريقه للجنه انك انت تبر بالوالدين وتسمعهم وتطيعهم من غير ذلك طيب يبقى خدنا اقسام العبادات في الحديث في العهد المستقطه قلنا اعلاهم الشهادتين الصلاه والصوم والحج طيب كم واحد اللي سمعوا الحديث انا بتسال خليك هنا معايا ثلاثه وانت سمعت منه وانت بليد انا فاهم انا عايز تمشي لا مش كل مره تقعد كده ده هم ثلاث دروس ماشي الحقيقه ممكن تاخدها بالراحه لكن انت تمشي مع المستمر ليه؟ ده اللي احنا هنتناقش فيه كل اسبوع بقول لك لما لقيتوا اغلبكم مش سامعين طب انا هناقشكم طب لهم الاعتقاد كم واحد سمع؟ سمعت المقدمه بس المقدمه دي اللي هي ما هو الدرس الثاني مش هو المقدمه كله؟ انا سمعت الثاني هو كان معاكم في الثاني صح؟ الثالث يعني سمعت الثالث طب انا ارجوكم بقى تمشوا بالبتاع يعني اللي عنده متاخرات خليها في اللي قدام اللي سافاته هو يستدركه لكن الواجب الاسبوعي لازم الكل يسمعه يعني اللي عنده حاجه قديمه ما يسمعهاش يبقى يحاول ياخدها بالراحه مش مشكله مش هنساله عنه دلوقتي لكن الواجب الاسبوعي مهم عشان الكل يبقى سامع طيب يعني انا اسال كده يعني ايه اسماء الله عز وجل هي محصوره ولا غير محصوره؟ ده الاول ترفعوا لي ايديكم عشان الايدين مرفوعه الحمد لله. يعني هي مرفوعه انا السؤال ايه الاول اسماء الله عز وجل محصوره ولا غير محصوره؟ زياد الدليل كويس يبقى هي غير محصورة يبقى الحديث ال 99 ده يوسف سند ده بحصر الثواب وليس حصر يعني من احصر 99 يعني يكون له هذا الاجر واستوعب طيب هي اسماء الله عز وجل بنسبتها بايش؟ فاهمين السؤال؟ يعني كيف نقول ان هذا اسم لله من اين نثبت ان الله السميع البصير الرحمن الرحيم من القران بس سنه القران والسنه يعني بالشرع ولا بالعقل؟ يعني ما ينفعش بالعقل؟ ايه؟ امور غيبيه. ده ليه ما ينفعش بالعقل؟ لان ربنا غيب، فلم نرى الله، صح؟ وليس لله مثيل، ولم يرى احد الله عز وجل فيخبرنا عن صفاته او اسمائه. فاذا ليس لنا غير باب واحد نثبت فيه اسماء الله عز وجل، وهي الشرع، ان ياتي بالكتاب والسنه. اما من ياتي يقول لك بالعقل فتقول له هنا، لكن هو سوي لكم بعدين ان في حاجه اسمها قياس اولى، لكن مش موضوع الاول نثبت ان هي الشرع. طيب، معنى ان نقول اسماء الله توقيفيه، يعني معنى نقول اسماء الله عز وجل توقيفيه، ماشي، بس برضه لسه توقيف، يعني لا يمكن ان انا اكتب باسم هو ما بيخلصش فيه ده. ايوه ما بيخلص، انا سامع صوته ما بيخلص، هو بيخلص. طب الصوت يعني ودني خلصه بسرعه او سيبه على جنب لو انت بتلعب، ما تلعبش فيه عشان الصوت بس. يعني التوقيفيه يبقى لا نستطيع ان نثبتها الا عن طريق الكتاب والسنه. ده المقصود بالتوقيفيه، يعني لازم نعيش توقيفيه، وقفنا على الشرع حتى نثبته، مش من عندنا. طيب، هو ايش وصف، يعني معنى اسم ربنا لابد يتضمن ايش؟ فين؟ ايوه انت رحت فين؟ انت الوحيد اللي ما سمعتش كلهم، مع انك انت كنت سامع بعد صح؟ برضه؟ طب انت الاثنين؟ ممكن تشرح مره ثانيه؟ طيب، اسماء الله عز وجل لابد تتضمن ايش؟ عبد الله، نعم. نتضمن كلام ناقص مش انت ما سمعتش. وعلم احنا لو قلنا البني ادم ان انت ما بتنامش ده يبقى نقص في البني ادم. احنا قلنا ان ربنا ما بيناش ده، لا هذا مش نقص من ربنا. لا ما عندك. ايوه بس لازم تقيم. ايوه او بقى انت عايز تقول ايه؟ لا لا انا مش فاهم ايش؟ كمان الحسن، انا عايز اشبه حسن، مش ربنا بيقولوا لله الاسماء حسنى، فلابد ان تقول لي لان عشان حتى يكون اسما لله بد يتضمن صفه حسن. لو ما فيش صفه حسن يصح ان يكون اسم؟ طيب في مثال؟ مثال الظهر، قال الله عز وجل ان انا الظهر، فممكن واحد يظن ان انا الظهر يبقى اسم لله. طب ليش ليس اسم لله؟ لان الظهر ما فيش فيه صفه حسن. اين الحسن في كلمه الظهر؟ فين الصفه؟ بخلاف السميع، السمح، الرحيم، الكريم، المنان، دي صفه حسن. فلا بد حتى يكون اسم لله، طبعا جاء بالكتاب والسنه، لكن بتتضمن صفه حسن. الكمال ده لابد تقوله لله، والمخلوق نقص، لكن لابد مع الكمال ان يكون حسن، يكون فيها صفه حسن لقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى. حتى في ذات الصفات، حتى في تقسيمات الصفات، مثال لكل واحد. انا هبتدي اجيب جوائز بعد كده ان شاء الله، بعد كده صدقا يعني هبتدي اوزع جوائز بعد كده. ها؟ فلان فراح على طول كده اعتقد ليش الخلطايا ماشي وفلايا ماشي من اول في الامتحان يجيب على الفلان ده ان شاء الله. قول يا استاذ العليم والسميع انت التالت. طب الاول هاخد الامثله ولسه ما اتناقش دي انت التالت. عندك حد عنده فعلين خلاص كده حضرتك هتقف. ها ماشي انا مش عارف مش عارف حد غير الكلام دلوقتي. الرحيم صح والقدير ذاتيه ذاتيه فعليه ذاتيه فعليه خبريه زي ايه. طيب حد يقول لي التقسيم تاني عنده امثله قول على طول. ذاتيه خبريه فعليه رحمكم الله تمام. امين مجيء السؤال نزول ممتاز ممتاز اتفضل. حتى عنده امثله اخرى. طيب لازم اسال يعني ايه ذاتيه خلاص يعني ذاتية يعني ايه؟ لسه في ضابط كمان ماشي متعلقة بالذات لكن ايش؟ قول يا عم لا تنفك عن ذات الله ماشي انا عارف انك عارف مش كده لا تنفك عن ذات الله يعني الله عز وجل متصف بيها ايش؟ ابدا يعني لا يمكن نقول ان في وقت او في زمان او في ان الله ليس لم يكن سميع لا هو سميع ابدا صفه متصف بها على الازل في الابد وكذلك العليم كذلك ايش؟ كلام مثلا الآن هي ذاتية لأن السميع لا ينفك عن ذات السمع صفة السمع صفة السمع لا تنفك عن ذات يعني متصف بها أبدا يعني ما لم يأت وقت اكتسب السمع ولم يكن عنده سمع قبل ذلك الفعل الفعل بقى هنا طيب هل لكن الصفة النفسية متصف بها صفة السمع ونعم والسمع يسمع ده فعل لكن الصفة نفسها السمع بخلاف مثلا صفة النزول صفة المجيء صفة الايش؟ الاستواء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل الله الضحك الحب الكره طب التي صفة خبرية ضابطها ايش؟ كتبوا في الدور عشان ما تغلطوش قول أحسنت مسماها عندنا مسماها عندنا مش هي أضعاف أجزاء لأن الله عز وجل لا يتضاعف ولا يتجزأ تكون مسماها عندنا إحنا المسماها عندنا أضعاف أجزاء اليد والساق والعين إلى غير ذلك هذه ثلاث ضوابط لكل قسم من أقسام الصفات لا ذاتية يعني لا ينفك لكن هو الله عز وجل استواء على العرش لا ينفك صفة فعل صفة فعل جاء استوى وجاء لم يستوى. لأن الله قال إيش خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا هو مش مستوى. وختم إيش ما كانش مستوي. خلق ثم استوى على العرش. لكن هو في علومه نعم لكن الاستواء ده خاص بالعرش نفسه. نعم. نزول. هذا إنشاء الأزل وإنشاء الأزل هذه صفة فعل. طيب. طيب علينا الآن عندنا صفات ذات صفات الفعل صفات الخبرية طيب قول بسرعة عشان نصدق يعني احنا عشان نعرفها عندنا احنا كمخلوق انت ايدك دي بعض منك ام لا جزء لكن الله عز وجل لا يصح ان نقول ان اليد وساقه بعض او جزء ان احنا مش نشرب ربنا ما ينفعش نقول ربنا ليه اضعاف لكن مسماها عندنا يعني احنا عشان نفهمها عندنا كمخلوقين بنقول مسماها يعني اسمها عندنا احنا كمخلوقين ان هي اليد بعض مننا، لكن هي في حق الله ليست بعض ولا جزء. فهمت؟ طيب هو في تقسيم ثاني للصفات الى الثلاثي، تقسيم ثنائي مثلا. لا سيبك من خلاص كده، مش من المجال ده، قسم ثاني تقسيم الصفات ثبوتية وسلبية. صفات ثبوتية يعني ثبتت لله، وسلبية منفية عن الله. أمثلة ثبوتية اللي هو إثبات الله لنفسه، أي صفة من صفات الثبوت، سمع، البصر، الكلام، دي إيش؟ طيب ومن سلبية؟ جميل. طيب أمثلة يعني دليل، أعظم آية في القرآن إيه؟ طيب بتاع أنا مصدقك والله. فيها بقى آية الكرسي من الصفات السلبية، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفع عن نفسه الله عز وجل ونزه نفسه عن السنة اللي النوم الخفيف أو الغفلة والنوم، صح؟ وأيضا وما ربك بظلام للعبيد، ربنا نفع عن نفسه ليش؟ الظلم، صح؟ وما مسنا من لغوب من تعب، تعب ايش؟ ماشي. ولا يظلم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احد، هي في الظلم، نفع الظلم عن نفسي ايضا. طيب بس هنا في لما بنقول صفات سلبيه في شرط مهم قوي، لما نيجي نقول عن ربنا ليس بظلام للعبيد، لا تاخذ فينا ولا نوم وما مسنا من لغوب، كنا واحنا بنشرح لما بنقول الصفه السلبيه لابد نعمل ايه معاها؟ نثبت كمال الضد. لا مش قبيل. وما ربك بظلام للعبيد او لا يظلم، ليه؟ لكمال عدله. طب الله ولا تاخذوا سنة ولا نوم، ليش؟ لكمال قيوميتي وحياتي. يبقى لابد نتمنوا معي لما تكون الصفه بننفيها عن الله يبقى لابد نثبت كمال الضد، يعني الشيء ضد الحسن. انت دلوقتي لما اجي انا اتكلم معاك وعايز يعني ايه افني عليك، اقول لك ايه؟ انت مش بخيل، انت مش كذاب، انت مش جبان، انت ما انتش بتعمل كذا. لو انا سكت كده انت بتجيب ايه؟ بستهزئ بيك، ايه ده بيرمز عليا ولا ايه؟ لكن هنا لا، قاعد اقول انت مش جبان كاني بقول انا عايز اقول انت جبان، انت مش كريم، انت مش بخيل، ايه قاعد انفي؟ النفي ده ممكن واحد يفتكر ان انت ايه؟ انت بتستهزئه. لكن لما انت تقول لا ده انت مش جبان ده انت شجاع، ده انت ما انتش بخيل ده انت كريم، ده انت، فبثبت لك ايش؟ بنفي عنك واثبت لك ايه؟ الكرم والشجاعه انت مش بليد لانك انت مجتهد. فده تبين ايش؟ لما تسمع انت كده تعرف ان انا ايه بصلي عليك. لكن ممكن لما قاعد انفي كاني بقى ايه؟ بقلمز عليك. فهنا وبالله المثل الاعلى، انا بد لما ندخل ربنا على الصفات السلبيه نثبت كمال الضد. واضحه ليكم دي؟ دي فيها كلام تاني هيبقى معانا بعدين، بس عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده عشان يبقى عندكم مواعيد. اللي بتذاكروه ممكن ما تسالش فيه المره دي، لكن اسال فيه المره الجايه. يعني ما تفتكروش اللي راح المره دي مش هسال فيه، يعني الدرس بتاع الاسبوع ده ممكن يتسال فيه المره الجايه في مواعيد، فتاني تستحضره معانا. بارك الله فيكم جميعا، ربنا كده يثبتكم على هذا الطريق. بس انا ارجوكم تسمعوا اللي احنا متفقين عليه، هيبقى في درس رابع هينزل، الحديث الرابع كمان ايضا اهم شيء. ماشي؟ حد عنده حاجه عشان نحط نصرف؟ اتفضل. لا هو المحدثين او المحدثون بيحبوا ينقلوا كل شيء عن النبي، فبينقلوا القول والفعل والاقرار والصفه الخلقيه والخلقيه. اما الفقهاء ما بيفقه، مش احنا قلنا الفقه ايه؟ استنباط الاحكام، احكام. فما فيش حكم ان النبي كان ابيض او النبي كان شعر اسود، ما هي دي ما فيش حكم فقهي. فبيهمهم في النبي ايه؟ الفقهاء، قال القول والفعل والاقرار. لكن صفه الخلقيه والخلقيه مش هنستخرج منها احكام فقهيه، عشان كده الفقهاء ما بيهتموش بدي، اهل الحديث بقى واللي بندرس الحديث يهتم بقى كل شيء عن النبي عشان نعرف شكله وايه واخلاقه وكان ايه وكلام من ده، لكن مفيش احكام فقهيه بتطلع من دي. فهمت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا يا شباب، نشوفكم ان شاء الله باذن الله تعالى في المره القادمه.